الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة السعدي رحمه الله: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة، وهو أدعى للوصول إلى الصواب. فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق. فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة في غاية الأهمية، ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يدعي لنفسه العصمة من الخطأ، فكل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب مهما كانت منزلته ومهما على شأنه، قد يقع في الخطأ ويقع في الصواب، لكن المؤمن الطالب العلم المجتهد والذي يلم بآلات الاجتهاد ولو في مسألة معينة أو مسائل محدودة، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا تنبيه للمتعلم والمعلم. المتعلم إذا أدرك خطأ من شيخه فعليه أن ينبهه برفق وبأدب وباحترام، دون الإتيان بالعبارات النابية التي ربما تحمل البعض على شيء من القسوة أو ردة الفعل إذا كان ضيق الصدر وإذا كان لا يتحمل، لا سيما إن واجهه تلميذه بعبارات نابية أو عبارات فيها شيء من القسوة. فالبعض من الناس ليس عنده تحمل، وربما أدى ذلك إلى تذمر أو ضيق في الصدر أو نحو ذلك، مع أن هذا لا ينبغي، ينبغي للمعلم أن يقبل، لكن الشيخ ينبه المتعلم أو التلميذ إلى حسن الأدب مع المعلم. نحن لسنا مثل تلك الفئات الطرقية التي تقول إن المريد لا بد أن يكون مع شيخه كالميت بين يدي المغسل، وأنه لا يستطيع أن يواجهه حتى ولو أخطأ، ولو قال ما قال، ولو وقع في أي خطأ مهما كان ومهما عظم، لا يرون أنك لا ترد عليه. لا، قصد الشيخ شيء آخر، قصد الشيخ من ناحية الأسلوب والتعريف بالخطأ والتنبيه على الخطأ يكون بأسلوب فيه أدب واحترام وتوقير للمعلم. بهذه الطريقة تسود الألفة والمحبة بين المعلم والطالب. وكم يفرح المعلم الذي عنده إنصاف بأن طالبه يستدرك عليه ويبين له خطأه، وهذا يدل على أن هذا الطالب عنده فهم ووعي وإدراك، وهذا يسر به المعلم المنصف، يسر بهذا الإدراك ويسر بهذا الشعور من الطالب الذي يعني يبين لشيخه الخطأ بطريقة مؤدبة محترمة، حتى ولو كان فيها استدراكا، حتى ولو كان فيها استدراك عليه. فبهذه بخلاف بعض المتغطرسين من المعلمين الذي قد تأخذه العزة بالإثم. بالمقابل يجب على المعلم أن يرجع عن خطأ، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فيجب عليه أن يرجع عنه، وهذا أمر يفرحه إذا كان منصفا ويجعله يبحث ويتقصى ويحرص على الفائدة التي يوصلها لطلابه، يعودهم على ذلك ولا يتبرم أو يغضب أو يتأثر إذا بين له طالبه خطأ وقع فيه. وكم يشرف المعلم المنصف إذا وجد تلميذه في درجة علمية عالية ويعني تجده يسر بذلك، يسر بنباهة طلابه فيعودهم على هذا ولا يخيفهم ولا يتبرم منهم ولا يقول لهم كلمات مثل بعض المعلمين في بعض المدارس المتوسطة والثانوية. أذكر أن البعض منهم إذا نبهه تلميذه إلى خطأ يغضب ويزمجر، يقول من كانه يقول له من أنت حتى تستدرك علي أو تنبهني إلى خطأي أو تنبهني إلى خطأي، وهذا والعياذ بالله دل على ضعفه ودليل على أنه ليس معلما ناجحا وليس معلما واعيا يدرب طلابه على العلم والتحصيل والبحث وتحري الصواب، فهذا أمر في غاية الأهمية. فإذا وجد هذا الشعور بين المعلم والمتعلم، بين الأستاذ والتلميذ، يعني تجد الانسجام والهدوء والاحترام المتبادل والتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وقد لاحظنا تجارب في هذا الباب من كثير من الناس، المعلم الذي عنده تواضع لطلابه والطلاب الذين عندهم شيء من الاحترام في التخاطب مع معلمه، تجد أن الفصل تسوده الألفة والمحبة والأخوة والهدوء والوصول إلى الحق. فعلينا أن نراعي هذا الأدب الرفيع الذي نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى، فإنه في غاية الأهمية. في إحدى الأيام كنت أنا وأخي الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، ومعنا شيخنا الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله، في رسالة أنا كنت مشرفا عليها، والمناقشان هما شيخنا الشيخ عبد الله والدكتور عبد الرزاق. قلت أنا في بداية يعني افتتاح المناقشة، قلت كم يسعد طالب العلم أن يكون تلميذه خيرا منه، الشيخ عبد المحسن المحسن شيخي وأستاذي، والدكتور عبد الرزاق تلميذي، وأنا أفخر وأسعد أن يكون تلميذي خيرا مني علما وحرصا وتقا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. الشيخ عبد الله الضيان رحمه الله لما انتهى المناقشة دعا لي على هذا الشعور الذي أبديته نحو أخي تلميذي سابقا وأخي وهو في هذه الدرجة العلمية المباركة الطيبة، فأبوه شيخي وهو تلميذي، لكنه الآن هو خير مني فيما أحسب الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. الرجل فيه من الـ يعني التقى، سافرت معه بالداخل والخارج، فيه من التقى والورع والعلم والزهد ما لا يمكن تصوره، مع خلق دمث وأدب رفيع قل أو ندر أن يوجد مثله. فتنبيه الشيخ هنا رحمه الله في غاية الأهمية، يعني إذا وجد التناغم بين المعلم والمتعلم تنجح المسيرة العلمية وتسير على خير ما يرام. إذا وجد التذمر من أحد الطرفين، إما تعالي وتغطرس وتكبر من المعلم، أو قلة حياء من المتعلم، لا تنجح المسيرة التعليمية أبدا، ولا يمكن أن تنجح، ولا يمكن أن يحصل العلم النافع الذي ينشده. أحيانا قد يكون العيب راجعا للمعلم من التغطرس والكبرياء وعدم التواضع، وأحيانا قد يكون المشكلة من المتعلم من عدم المبالاة وعدم الاهتمام وعدم الأدب، فتفشل المسيرة التعليمية بناء على ذلك. هذا تنبيه لطيف في غاية الأهمية. نحن الآن نلاحظ ملاحظات خطيرة جدا على المسيرة التعليمية في بين المسلمين، يعني هناك ضعف متبادل، ضعف في المعلم وتمرد من المتعلم، فينتج عن ذلك ضعف رهيب في المسيرة التعليمية. يتخرجوا من الجامعات وهم لا يحسنون القراءة ولا الكتابة بل ولا التحصيل العلمي، يكيلون لهم الدرجات كيلا ويعني يعطونهم بغير حساب، وهذه خيانة للأمانة التي وكلت على عاتقه، وبالمقابل هو لا يؤدي الدرس على الوجه الذي يرضي الله ولا يحضر له التحضير الكافي. فيجدر بنا طلاب العلم أن نتفهم هذه المسألة وأن نقف عندها طويلا وأن نقرأ هذه العبارة مرة ومرتين وثلاثة التي سطرها الشيخ رحمه الله تعالى وأن نطبقها. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب ويزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه. فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غيره. ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. هذا استكمال لما سبق من أن المتعلم من أن المعلم الناجح هو الذي يسر إذا نبهه تلميذه على خطأ واستدرك عليه بطريقة مؤدبة واضحة ناجحة، ولا يتذمر هذا المعلم ولا يتبرم من تنبيه تلميذه له على خطأ وقع فيه، فإن هذا كما قلت هو أساس نجاح العملية التعليمية، أساس نجاح العملية التعليمية. وكم من طالب فاق معلمه وبزه وصار خيرا منه وتفوق عليه وصار من أقرانه أو صار ممن هو متفوق عليه، وهذا يسر به المعلم الناجح الذي يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فبهذا تتم المسيرة التعليمية المباركة. ومن روافدها أن المعلم أو طالب العلم إذا كان يعلم الناس أن لا يتطفل على العلم وأن لا يتجرأ على المسائل التي لا يحسنها ولا يجيدها، وأن لا يتقحم المسائل الكبار التي حقها أن تعرض على العلماء الكبار، بل عليه أن يتواضع وأن يقول فيما لا يعلم الله أعلم. وهل يقول الله ورسوله أعلم؟ العلماء لهم فيها قولان، قول قالوا إن هذا خاص بأيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الوحي وهو قد علم ما علمه ربه وبلغنا ما علمه ربه سبحانه وتعالى، فهو يعلم بتعليم الله له وليس المقصود المشاركة. فعندما نقول الله ورسوله أعلم يعني المقصود به أن النبي يوحى إليه فهو أعلم بما يعني بالشرع وأعلم بالفقه في دين الله لأنه هو المبلغ عن الله، إنه لقول رسول كريم أي لتبليغ رسول كريم، هو المبلغ عن الله عز وجل، فيقال الله ورسوله أعلم. وهذا محل اتفاق إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهناك من يمنع ذلك بإطلاق ويقول لا يقال الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ولعل هذا أدق يفصل، قال إن كان أمرا يتعلق بأمور الدين والشرع فلا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وأما ما يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور أخرى غيبية فهنا يقال ماذا؟ يقال الله أعلم ولا يقال الله ورسوله أعلم. وأرى أن هذا التفصيل له وجاهة، الذي ذكره بعض أهل العلم له وجاهة، فيعني الأمر يتعلق بثلاث نقاط. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله ورسوله أعلم إذا سئلنا عن شيء بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهي قولان، هناك من يمنع ويقول يعني فقط تقتصر على قولك ماذا؟ الله أعلم. وبعض أهل العلم يفصل، ولا وأرى أنه تفصيل لا بأس به إن كان فيما يتعلق بأمور الدين التي دل عليها القرآن والسنة، فإذا كنت لا تعرفها يعني لك أن تقول الله ورسوله أعلم. إذا كان مما يتعلق بأمور الدنيا أو الغيبيات التي لم يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تقول فقط ماذا؟ الله أعلم. ولا يتبرم المعلم أن يقول لا أدري فيما لا يدري عنه، فإنه كما يقال لا أدري نصف الإيش؟ نصف العلم، نصف العلم لا أدري. هذا الجهبذ الهمام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، المعروف بهيبته ووقاره وعلمه وفقهه، حتى قيل لا يفتى مالك في المدينة، يؤتى بأربعين أو اثنتين وأربعين مسألة فيجيب عن اثنتين ويقول في الباقي ماذا؟ لا أدري. فاعترض أحد الناس يعني عليه: أنت إمام دار الهجرة الإمام مالك إمام أهل المدينة وتقول لا أدري؟ فقال: اذهب إلى جميع الأمصار وأخبرهم أن مالكا سئل عن هذه المسائل فقال ماذا؟ فقال لا أدري. أما تقحم العلم والتطفل على المسائل فهذا أمر في غاية الخطورة، كونك لا تريد أن تظهر أمام تلاميذك بالمظهر الضعف بأن تجيب عن كل شيء سواء ما تعرفه أو ما لا تعرفه، وتحاول السفسطة والتلبيس ومحاولة التكلف في الجواب، لا مانع أن تقول لا أدري، أو تقول سنبحث المسألة، أو تطلب من تلاميذك المشاركة في ماذا؟ في البحث والتحصيل، وتستفيدون جميعا. هذا من أهم آداب طالب العلم الذي يعني يريد أن يتعلم فعلا، الذي يريد أن يتعلم بالفعل. ويعني حتى التعليم أو الاعتراض على المعلم إذا كان عنده مخالفات ونحو ذلك ينبغي أن يكون بأسلوب يعني يجعل المعلم لا يعني يضجر منك، ويجعل كلامك مقبولا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، انظر إلى هذه القصة أو قصتين، واحدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب واحدة للشيخ القرعاوي رحمه الله، أتى إلى الكعبة في إحدى رحلاته، وكان المقرئ الذي يقرئ الناس القرآن في ظل الكعبة إذا فرغ رفع يده وقال: يا كعبة الله. قال: ماذا؟ يا كعبة الله. فجاء إليه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وقال: أيها الشيخ، أريد أن أتلو عليك شيئا من القرآن من قصار السور. فقال: تفضل. فقرأ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت. قرأها: فليعبدوا هذا البيت. قال الشيخ: أعوذ بالله، اتق الله في نفسك، البيت لا يعبد، الله وحده هو الذي يعبد. قال: لعلي أخطأت أيها الشيخ. فأعاد مرة أخرى وقال: فليعبدوا هذا البيت. فزمجر الشيخ وقال: كيف تقول هذا رجل؟ فليعبد رب هذا البيت، البيت لا يعبد. قال: ولكني سمعت الشيخ يرحمه الله ويوفقه إذا فرغ من القراءة يرفع يديه ويقول: يا كعبة الله. فإذا كان البيت لا يعبد فكيف يقال يا كعبة الله وكيف يدعى؟ فرجع هذا المعلم وأدرك خطأه ولم يعد يكرر هذا الموضوع. الشيخ القرعاوي لما ذهب إلى الهند ذكروا عنه قصة عجيبة جدا، وهو أنه كان هناك رجل من المبتدعة كان يختم خطبته في كل جمعة بالدعاء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولعنه. الشيخ كان معه كتاب التوحيد عن الشيخ القرعاوي رحمه الله، كان معه كتاب التوحيد، فنزع الغلاف وذهب إلى الشيخ وقال له: يا شيخ، أنا وجدت هذا الكتاب، فما أريد أن تنظر فيه إن كان كتابا صالحا، أريد أن أنتفع به، وإن كان غير ذلك فلعلك تنبهني إلى ما فيه. فأخذه وقرأ فأعجب به، تعلمون كتاب التوحيد ماذا فيه؟ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، آيات وأحاديث نبوية. فقال له دعني أقرأه مرة أخرى، فقرأه ثلاثة أيام وهو كلما انتهى قال دعني أقرأه مرة أخرى. ثم المرة الثالثة قال يا شيخ أين وجدت هذا الكتاب؟ أنا أريد أن أعرف صاحب هذا الكتاب، هذا الكتاب لم يؤلف في بابه مثله، في تقرير التوحيد لم يؤلف في بابه مثله في تقرير التوحيد. فلما رأى أنه اطمأن إلى الكتاب أخرج الغلاف وقال يا فضيلة الشيخ هذا هو صاحب الكتاب. فاستغفر الرجل وبكى وتأثر وصار يدعو للشيخ في كل جمعة بدلا من الدعاء عليه أو لعنه. هكذا يكون يعني المعلم مع المتعلم والمتعلم مع المعلم، إذا كانوا بهذه الأخلاق فإن العلم سينجح بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، إن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. هنا يبين يعني الفوائد العظيمة من تواضع كل من المعلم والمتعلم ومن جدهما، فذكر بعض الفوائد من أن المعلم إذا وصل إلى مسألة لا يحسنها يتوقف فيها ويقول الله أعلم أو يقول لا أدري أو يقول سنبحثها، فهذا أمر يعني يعود عليه بالخير. ثم ثانيا أولا يعني يدل على ورعه وخوفه من الله أنه لا يهرف بما لا يعرف ولا يتكلم بما فيما لا يحسن، وثانيا لن يعدم من طلابه مساعدة في تحقيق المراد وفي الوصول إلى الحقيقة، قد يحضرون يراجعون المسألة وهو يراجع وهم يراجعون فيتوصلون إلى حل جميل مستمد من هدي الكتاب والسنة. فهذا هو هذه من الفوائد. من الفوائد أيضا الخوف من الله عز وجل بأن لا يتجرأ أحد على القول على الله بغير علم. يقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول تبارك وتعالى مبينا أن القول على الله بغير علم قرين الشرك، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم هناك فائدة رابعة وهي أنه يعود طلابه على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بدلا من أن يلبس على الناس وبدلا من أن يتكلم في أمور لا يحسنها، ولا سيما أولئك القصاص من بعض الوعاظ الذين لا يعرفون من العلم شيئا فيلجؤون إلى ماذا؟ إلى القصص، وكثيرا ما تكون قصص خرافية أو فيها مبالغة أو فيها مخالفات شرعية، فالقصاص خطيرون جدا. وتذكر طرفة عن الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين، قال إن أحد القصاص أخذ يعظ ويذكر ويتكلم ويقول حدثنا أحمد وحدثنا من؟ يحيى بن معين. يعني تارة ينسب إلى أحمد وتارة ينسب إلى يحيى، وكل من أحمد ويحيى موجودان في المسجد. فالتفت أحمد إلى قال هل أنت حدثته؟ قال والله ما حدثته وما عرفته. قال وأنت هل حدثته بشيء؟ قال أبدا ما حدثته بشيء. فلما فرغ استدعياه وقال يا هذا أنت قلت حدثنا أحمد وحدثنا يحيى، فأنا أحمد وهذا يحيى، متى حدثناك بهذه القصص الفارغة التي تتشدق بها؟ قال والله ما وجدت أغبى منكما على وجه الأرض، ألا يوجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ إنني أعرف 17 شخصا كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. هكذا شأن القصاص، فإياكم والقصص والقصاص فإنهم يفسدون ولا يصلحون ويخربون، لا خير فيهم أبدا، بل يضيعون الأوقات، وأحيانا يعني يريدون أشياء فيها قول على الله بغير علم، وفيها تطفل وفيها افتيات، بل ربما كان فيها ادعاء لعلم الغيب. وزع شريط ذات مرة لأحد أدعياء الدعوة الذين لم يدعوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى البلاد، فزعم أنه أن الاتحاد السوفيتي زمان حفر في سيبيريا يعني حفرة عميقة 35 كيلو عمق الحفرة، فانبعث فخرج عليهم هواء حار يذيب الحديد، يذيب الحديد. يقول هذا المسكين الذي كثيرا ما يفسر تفسيرات من الظواهر الكونية التي خلقها الله عز وجل على غير وجهها، يقول يبدو أن هذا هذه الحرارة هي النار التي فيها المعذبون، وأن لأن الأرض النار في الأرض السابعة، وهذه النار، وهناك أصوات هي صفير بالضبط، أنا سمعتها هذا الصفير مثل أرأيتم لو أن مواسير مجوفة منصوبة في الهواء عندما يدخل إليها الهواء تحدث صفيرا، وأحيانا يشبه صياح الإنسان. فهناك أصوات هكذا يعني من هذا القبيل، وقال هذه أصوات أهل النار، أصوات أهل النار الذين يعذبون. ثم يقول يعني إن العجيب في هذا، وقلنا أنهم سجلوا يعني أنهم سجلوا هذا الصوت، وأنهم في النهاية هدموا هذه الحفرة ولم يعودوا يعني يبحثون عنها من باب إخفاء هذه الحقيقة العلمية التي يزعم أنهم توصلوا إليها. طيب العجيب، أنا أسأل هذا الداعي المسكين، شيخنا الشيخ عبد المحسن كذب هذه القصة على الملأ، وأنا كذبتها على الملأ في المسجد النبوي، لأنها راجت بين كثير من الناس، راجت بين كثير من البشر ويصدقها، يعني هو لا بد أن يفسر كل شيء. فأنا أسأل سؤال، طيب المسجل الذي سجلوا به يعني سجلوا هذه الأصوات، كيف ما ذاب وهم يقولون أنه يذيب الحديد والمسجل بلاستيك؟ لو كان عنده عقل لعرف أن هذا يعني من باب الادعاء علم الغيب والقول على الله بغير علم، يعني ما بقي إلا أنت والروس تصلون إلى مقر إيش؟ أهل النار. وسنة الله في الكون أن النار ولا الجنة لا يدخلها، لا يراها أحد من الأحياء أبدا، لا يراها ولا يدركها أحد من الأحياء إلا ما أري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ويوم أن كسفت الإيش؟ الشمس عندما تناول عنقودا، وكذلك عندما تقهقر عندما رأى نارا. ولذلك قل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. احذروا من هذه القصص، احذروا، فإنها كذلك الذين ينشرون الآن عن بعض الموتى. واحد يقول أنا وجدت امرأة قد التوى عليها ثعبان وأنه يأكل فيها، وآخر يقول رأيت كذا وكيت وكيت. وانتبهوا، شريطة المغسل عباس يزعمون أنه في المدينة، يقول إن رجلا جاء بمرة ليدفن أمه، جاءوا بعجوز لتدفن ومعها ولدها، وثقلت حتى أصبح الناس لا يستطيعون حملها، صارت أطنان ثقلت جدا. فلما أوصلوها بالقوة إلى القبر وقعت منهم في القبر، فلما جعلوها جهة القبلة انحرفت عن إلى غير القبلة. ثم يقول إنه سأل الولد، هنا انظر إلى الشاهد الذي نريد أن نصل إليه، يقول فقلت للولد يا اخبرني ماذا كانت تفعل أمك، فقال يا شيخ وفضلت الشيخ استر على أمي جزاك الله خير ولا تذكر هذا لأحد. هذا كلام يروج بين الناس يعني، ويعني وينطلي على بعض العوام خصوصا النساء. انتبهوا للنساء وما يوزعن من أشرطة يعني فيها تطفل على العلم. أنا أسهبت في هذا الموضوع لأنه في الحقيقة كثير من الناس يعني مثل الذين زعموا أن جبريل يصلي بهم في رابعة العدوية من أهل الثورات، ها؟ أن جبريل نزل عليهم وقال يصلي معكم فلان وفلان، هذا صلي بكم فلان، يعني ما بقي إلا أن ندعي أن جبريل ينزل علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي قد انقطع من السماء. فعلى المعلم أن يتأكد مما يقول وألا يتكلم بمثل هذا السفة وبمثل هذا الهراء وبمثل يعني هذه الكلام الفارغ الذي يعني يردده بعض الناس. اتق الله ولا تتكلم إلا بما تتيقن أنه حق، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم تفضل. قال رحمه الله ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم، نعم، هذه الفائدة أيضا فائدة مهمة جدا، يعني المعلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويتوقف في المسائل التي لا يحسنها حتى يبحثها ويأتي بها يعني مدلل مقرونة بالأدلة الشرعية ويبينها للناس بعد أن يتثبت منها، هذا يعطيه ثقة والناس يثقون به ويصدقونه ويعني يجعلهم يكبرون يعني هذه الطريقة فيه أنا، ويعلمون أنه يتحرى ماذا؟ الحق. وبخلاف الذي يهرف بما لا يعرف ويتقحم المسائل ويتكلم فيها بغير علم وكثيرا ما يخطئ ولا يسدد الخطأ، فيكتشف الناس أنه يكذب وأن مهمته أن يبهرج على الناس وأن يضحك عليهم يعني بدعواه أنه يعلم كل شيء. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يعني كثير من الناس ينكشف وهو لا يدري، وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك المشين. نعم. قال رحمه الله ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. الله أكبر. يعني هذه الفائدة أيضا فائدة نادرة. المتعلم إذا كان معلمه شديد التحري للصواب ولا يتكلم في أمر لا يحسنه حتى يتقنه ولا يتطفل على العلم بدون روية ويقول فيما لا يحسن لا أدري أو سأبحثها أو سأتيكم بالجواب غدا أو نحو ذلك، يغرس هذه الخصلة في نفوس من؟ طلابه وتلاميذه، فيتعودون على هذه الخلق فيطبقونها في مستقبل حياتهم، فيكون له أجر تطبيقها بقدر ما من يستفيد منه في هذا الباب. لا يتجرؤون، لكن إذا كان المعلم يتجرأ على أن يدخل نفسه في متاهات لا يحسنها فالتلاميذ سيكونون كذلك، فيصبح المعلم والمتعلم كلهم يعني على غير هدى في هذا الباب، كما يقولون إيش تلم المتعوس على خايب الرجاء. يعني لا المعلم وجههم التوجيه الصحيح ولا هم طبقوا التوجيه الذي ينبغي أن يكون إذا كان معلمهم مقصرا في هذا الباب. فهذه خصلة عظيمة إذا غرسها في نفوس طلابه وهم تربوا على ذلك فإنهم سوف يحسنون التعليم بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحد وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت وأعينهم وأعينهم أحسن الله لك فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار أو تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. والحذر الحذر من التعصب للأقوى. هنا يؤكد ما تقدم من أنه ينبغي للمعلم من الخصال الحميدة أن يعود طلابه على الحوار وإلى الوقوف عند الدليل وإلى مقارعة الحجة بالحجة وإلى يعني الاعتماد على البراهين القاطعة والحجج الساطعة، لأن ذلك يكون أدعى لرسوخ المسائل، فيعودهم على الحوار التي يسميها يسمونها التربويون بالطريقة الإيش الحوارية، حوار بين الطلبة في الفصل، حوار بينهم وبين معلمهم، حوار في المسائل، فكل يحضر مثلا ويأتي بالأدلة التي يتوصل إليها والتي يعني يحضرها، فتتلاقح الأفكار كما يقولون، تتلاقح الأفكار، وربما أفاد المعلم من طلابه في هذا الباب، ربما أفاد المعلم واستفاد من طلابه بهذه الطريقة الحوارية، وربما فتحوا عليه بما يوفقهم الله لهم من البحث والتحري. هذا في الحقيقة أمر يجب أن يتنبه له وأن يطبق في مدارسنا، لأن الطلاب لا يستوعبون أن تلقي عليهم فقط بشكل محاضرات ثم تمضي، يعني هنا تضيع الأمور وتضيع المحاضرة سدى، إنما إذا علمتهم الحوار والنقاش والمجادلة بالتي هي أحسن من آداب البحث والمناظرة في المسائل التي تحتاج إلى مناظرة، والمسائل التي فيها أخذ ورد، والمسائل التي فيها ردود، ويعني تحتاج إلى شيء من الحوار لتجلية حقيقتها. فهنا يعني لا بد أن تكون يعني تستخدم فيها هذه الطريقة الحوارية، بذلك يصلون إلى المراد بإذن الله تبارك وتعالى. أكرمك الله. نعم. قال رحمه الله: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه. فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، مؤمن للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. هذه الفائدة في غاية الأهمية أيضا، لأن بعض الطلاب يبتلون بالتعصب للأشخاص، فعندهم إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وهذا خطر عظيم على العلم والتعلم، بل هو من طبع غير المسلمين، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهذه الطريقة أو التعصب للأشخاص أو التقديس الزائد للأشخاص أمر يؤدي إلى فساد عريض، يؤدي إلى الغرور، يؤدي إلى ضياع العلم، يؤدي إلى أن يكون المتعصب له في حال غرور، يظن أنه قد بلغ مبلغ الثريا وأنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه أحد قبله، وأنه يأتي بما لم يتأتي به الأوائل، فيغتر في نفسه، وربما حمله ذلك على الكبر وعلى التعدي والعياذ بالله. ولذلك يقول أورد الإمام الذهبي رحمه الله كلاما عن أحد السلف، نسيت من هو الآن، يقول إن العلم له ثلاثة أحوال، ولعل أحد الإخوة ينظر لنا فيها ويأتينا في المساء يراجعها مراجعة دقيقة. علم يفيد التواضع، لا أول، علم يفيد الكبر، يؤدي إلى الكبر، نتيجته ماذا؟ الكبر والتكبر. وعلم يفيد التواضع، يجعل صاحبه ماذا؟ متواضعا لله، ومن تواضع لله رفعه. وعلم يفيد خشية الله سبحانه وتعالى. فالعلم الذي يؤدي إلى التكبر هو العلم الذي يماري به صاحبه الأقران ويجادل به ويتفاخر به على الناس ويتعاظم عليهم، وهذا من أسبابه التعصب للأشخاص. وهل أنا إلا من غزية من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فهذا النوع في غاية الخطورة، وبودي أن ألفت نظر الإخوة إلى قراءة رسالتين عظيمتين في هذا الباب، كلاهما كلتاهما للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. الأولى حلية ماذا أكمل؟ حلية طالب العلم، والثاني التعالم، وقد درستهما في المسجد النبوي. هذان الكتابان في غاية الأهمية، فيعني التعصب أمره خطير في غاية الخطورة. فالأول، النوع الأول يورث، هذا الذي يؤدي إلى التعصب هو الذي يورث ماذا؟ الكبر والتكبر. وعلم يورث التواضع هو الذي يطلب لوجه الله سبحانه وتعالى، فتجد صاحبه مطأطئا رأسه لله، متواضعا لله، متواضعا لعباد الله، لا يميل رأسه تكبرا، ولا يصعر خده للناس، ولا يستغل منصبه العلمي الذي وصل إليه بالتعاظم والتعالي على الناس. وقسم يورث خشية الله، قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم، فهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم ماذا؟ لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعوة لا يستجاب لها. التعصب أمر في غاية الخطورة، تضر نفسك وتضر من تعصبت له، وتعرض عن العلم الذي عند العلماء الربانيين الذين لا يتعصب لهم. تقديس الأشخاص والتعصب هو الذي أدى إلى ضياع العلم، بأن تثق في شخص ثقة مفرطة وكأنه لا يسأل عما يفعل والعياذ بالله، وكأنه لا يخطي، وكأنه من المعصومين. وقد وصل الحال ببعض التلاميذ في هذا العصر، قد عرفتهم، أنهم يدعون أن أشياخهم لا يخطئون، وبل صرح أنهم معصومون، قال الشيخ فلان معصوم، ولن أسمي مع أني أعرف المتكلم وأعرف الشيخ المقصود. إذن الأمر في غاية الخطورة، يعني لما نصح عن التعصب لفلان وفلان قال: لا، الشيخ معصوم ما يخطئ. هذا أمر في غاية التعصب، هذا مرض، مرض عضال أدى إلى فقد العلم الشرعي. التعصب يؤدي إلى فقد العلم، فضلا عن يعني ضياعه، لأنه إذا كان يعتقد لفلان العصمة وأنه لا يخطئ، وأن العلم لا يؤخذ إلا عن أشخاص محدودين، يتعصب لهم ويزهد في الآخرين أو يذمهم، هذه نتيجة التعصب الأعمى، نتيجة حتمية للتعصب الأعمى الذي يسلكه بعض الناس مع شيوخه، ويضر نفسه ويضر شيخه. وربما كان هذا الشيخ بريئا من هذا التعصب ولا يريده، لكن بعض التلاميذ طريقتهم مع الناس تدل على أنهم يعتقدون له العصمة، ولذلك يمجدونه إلى درجة التقديس الممقوت الذي لا يمكن أن يكون مقبولا. والكمال لله وحده، والعصمة لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام، العصمة للرسل، وكل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض الفقهاء المتعصبين المتأخرين يقول: إذا قال شيخي بخلاف ما في السنة فإن هذه السنة لا بد أن تكون مؤولة أو ماذا؟ أو منسوخة. وإذا وجدنا لقول شيخي قولا يخالف ظاهرا الكتاب والسنة فإن الكتاب والسنة لا بد أن يكونا منسوخين أو ماذا؟ أو مؤولين. وهذا دليل على المرض الذي وصل إليه حد التعصب. والآن بعض الطلاب في هذا العصر يرددون ما يقوله بعض الأشياخ الذين ربما لا يرضون طريقتهم وتعصبهم على حساب ذم بقية الأشياخ الآخرين، وهذا أمر في غاية الخطورة. وقد سرت هذه العدوى حتى انتشرت حتى في أوروبا، في البلاد التي يعني فيها أقلية مسلمة، فتجد تعصب الأشخاص يحملهم على مدح فلان وذم فلان على طريقة يعني المتعصبين للمذاهب أو لبعض الطوائف أو لبعض النحل، والعياذ بالله. وهذا أمر دخيل على الإسلام والمسلمين، أمر يجب أن يتخلص منه طلاب العلم. فإذا ناقشته في مسألة عند فلان قال في فلان كذا وكذا، ولنكن ندخل في العميق كما يقال، فلان حذر من فلان، طيب ما الدليل؟ قال لا يلزم الدليل، ما دام حذر منه فلان لا يلزمني البحث عن ماذا؟ عن الدليل، يكفي أن فلانا حذر. طيب إذا لم يحذر بقية العلماء؟ قال ولو، لأن فلانا ثقة في الجرح والتعديل، فيصل الأمر إلى حد التعصب الأعمى الذي لا علاج له. حتى لقد تجرأ الآن على الجرح والتعديل أغرار صغار لا يحسنون حتى الوضوء أو قراءة الفاتحة في أوروبا، وقد وجدناهم بأنفسنا، بل حول بعضهم المسائل الفقهية التي يسوق فيها الاجتهاد إلى مثار، إلى مجال للتعصب، إذا لم توافق رأيه يسميك مبتدعا ولو كان الدليل معك، ما دام شيخه قد سمى من يخالفه مبتدعا. وهذا والله في غاية الخطورة، ويحتاج إلى وقفات ووقفات، ويحتاج قبل كل شيء إلى تقى وورع وخوف من الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن نسلم من هذا التعصب إلا إذا جعلنا تقوى الله نصب أعيننا وخوف الله تبارك وتعالى قبل أن نتفوه بكلمة، وقبل أن نتعصب لفلان أو نحتقر فلان أو نذم فلان أو نحذر من فلان. يجب أن نتحرى وأن نتقي الله عز وجل، يجب أن تكون تقوى الله نصب أعيننا قبل أن نتكلم بكلمة ربما لا نلقي بها على بال تقع بنا في جهنم 70 خريفا. فاحذروا من هذا المسلك، التعصب مرض هذا العصر، مرض هذا العصر. وأنا أظن ذكرت لكم غير مرة حكاية لقائي مع شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني لما زرته في مرضه الذي توفي فيه رحمه الله، وأخذ البعض يعرفه بي، قال الشيخ هذا فلان، قال تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت وفي تكرار الجماعة، فقلت يا شيخ وما زلت لا أوافقك على هذه في هذه المسألة، لا في تحريم صوم السبت ولا في عدم جواز تكرار الجماعة. فشد على يدي هكذا وقال هكذا نريد طلاب العلم، وهو مريض على السرير رحمه الله رحمة واسعة. فمشايخنا ينهون عن التعصب حتى لهم ولذواتهم. الجاهليون هم الذين يتعصبون لأسيادهم ولشيوخهم ولرؤسائهم ولأمرائهم، لكن طالب العلم المحقق سليم النوايا لا يتعصب لأحد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: توشك أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول الشيخ الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد قال: إذا كان هذا بشأن أبي بكر وعمر وهما هما، ما معنى وهما هما؟ ها، وهما من الفضل والتقى والورع، ومع ذلك لا يجوز التعصب لهما ويحرم التعصب لهما في ما يبدو أنه خلاف النص، فكيف بمن دونهم ومن هو أصغر منهم، بل من لا يدانيهم بأضعاف مضاعفة. سمحوا لي أن أطلت في هذه المسألة لأنها مرض العصر، ولأنها كما يقولون حديث شؤون الساعة، الآن أطفال صغار أغرار يتعصبون لفلان وفلان ولا يأخذون إلا عنهم، فإن جرحوا أو عدلوا قبلوا منهم، وإن عدل فلان أو جرح فلان لا يقبلون منه، حتى انحرف الناس بالجرح والتعديل عن مساره الصحيح المطبق في علم المصطلح. فاحذروا من هذا المسلك فإنه جد خطير، وينبغي على الشيوخ وطلاب العلم إذا وجدوا من يتعصب لهم بهذه الطريقة أن يزجروه وأن ينتهروه وأن يوقفوه عند حده، وأن لا يأذنوا له بهذا التعصب. فانتبهوا واحذروا وطبقوا هذه الفائدة العظيمة من الحذر من التعصب أيا كان، سواء كان تعصب للشيوخ أو تعصب القبلي أو التعصب العرقي والقومي أو التعصب الفقهي المذهبي أو التعصب الترابي البهيمي، كل هذا يجب أن يضرب به عرض الحائط، ويعني أن نجتهد كل الاجتهاد في التجرد لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: فالحق ضالة المؤمن أن وجده ماذا اتبع. كم الساعة؟ بقي 5 دقائق. طيب فضل. قال رحمه الله: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. فليست هذه حال أهل العلم. لا، حال حال. نعم، أحسن الله عليك، جزاك الله خير. فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة، ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق. يبين الشيخ رحمه الله في هذا المقطع أمرا يحذر من أمر خطير ينافي الإخلاص، وهو أن يطلب العلم لأغراض دنيوية، الرياء، السمعة، حب الظهور، ليقال إنه فلان وفلان، ليقال إنه العالم الفلاني، إنه البطل النحرير والبطل المغوار الذي لا يشق له غبار. فهنا يحذر طالب العلم من هذا الشعور، فإنه في غاية الأهمية. صلى المصلي لأمر كان يقصده، لما انتهى الأمر لا صلى ولا صام، فينبذ فيخلص نيته لله عز وجل. والإخلاص أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فأخلص القصد لله يا عبد الله في طلب العلم. وقد بينا في بداية هذه الرسالة أن العلم عبادة، والعبادة كسائر الأعمال التي يتقرب بها إلى الله لا بد أن تبنى على أصلين: إخلاص العمل لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب أن يكون عليه طلاب العلم الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، ويريدون توفيق الله عز وجل، فعليهم أن يخلصوا في الطلب، وأن يكون رائدهم هو تحصيل العلم النافع الذي يقربهم إلى الله وينفعهم في الآخرة، ويكون ذخرا لهم عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من هذا المزلق، وهو إرادة عمل الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أو إرادة الرياء أو السمعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ومعنى تعس أي هلك. الذين يتعلقون بالدنيا ومفاتنها ويطلبون العلم من أجل ذلك قد ينالون شيئا من ذلك، ولكن ليس لهم عند الله تبارك وتعالى نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تعالى: من ويقول تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا أو الرياء أو المفاخرة أو المباهاة أو التعالي على الناس أو التعاظم أو مناظرة الآخرين والتفاخر عليهم، لا شك أن هذه نية خاسرة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.